بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ المتقن المجتهد القدوة علامة العلماء وارث الأنبياء بركة الإسلام وحجة الأعلام محيي السنة ومن عظمت به لله علينا المنة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير البصراوي الشافعي نفع الله به وحفظه بعينه وأمده بقوته وأدخله الجنة بمنه وكرمه. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم، طبعا هذه رسالة الإمام ابن كثير ذكرها مقدمة في كتابه التفسير، وراد من هذه المقدمة توطئة ومدخل إلى علم التفسير، فهي مقدمة في علم التفسير، جعلها رحمه الله مقدمة كتابه. ومن قرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمة التفسير يتبين له أن هناك تشابه كبير جدا بين مقدمة شيخ الإسلام ومقدمة ابن كثير. فالأقرب والله أعلم أنه يعني انتقى من مقدمة شيخ الإسلام أو اختصرها ووضعها مقدمة لكتابه التفسير، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا براعة استهلال، هذا براعة استهلال، أنه بدأ بالآيات وكأنه يعني يشير إلى تفسير هذه الآيات، فهذا يسمى براعة استهلال، لأنه ذكر المقدمة في القرآن، إن كان في الحديث يبدأ المقدمة في مباحث الحديث حتى يعلم أن هذه الرسالة في الحديث، إن كان في الفقه يبدأ في فضل الفقه حتى يعرف أن هذه الرسالة في الفقه، وهكذا. هذا من براعة الاستهلال في البلاغة. نعم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هنا فائدة، يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش، كانوا إذا أرادوا أن يصلون في مكة يستقبلون جهة واحدة فقط، يكون الإمام والناس خلفه، ما كان يفعلون هكذا الدائرة هذه حول مكة. فلما يعني كثر الناس جمعوا في عصر التابعين اجتمع العلماء حول هذه المسألة، وكان يعني عطاء هو مفتي الحج في ذاك الزمان في خلافة بني أمية، فاجتمعوا في عطاء فقالوا كيف الآن يعني الطريقة الناس كثير، فكان الإمام هو الذي يستقبل مكة والناس خلفه، ما يكون يمين ولا شمال الكعبة كما الآن الدائرة هذه. فقال رحمه الله عطاء، قال لا بأس أن يكون الناس يعني حول البيت يمين وشمالا، واستدل بهذه الآية وترى الملائكة حافين من حول العرش، حافين يعني من كل الجوانب يسبحون بحمد ربهم، فاستدل بهذه الآية على أن من أي جهة صليت، إذا كان الإمام في جهة وأنت يمين الكعبة أو يسارها أو مقابل الإمام، أن هذه الإمامة صحيحة، واستدل بهذه الآية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ولهذا قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. كما قال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق،

قال أصح التفاسير الطبري، أصح التفاسير الطبري، قال ثم البغوي، ثم البغوي. والنوع الثاني من التفسير تفسير الرأي، الرأي يعني اجتهاد من غير نقولات عن السلف، كتفسير السعدي الآن مثلا في المعاصرين، قبله تفسير الجلالين، هذا سمى تفسير الرأي. تفسير الرأي يعني مجرد من الأدلة، إنما هو رأي رآه هذا المفسر ففسر فيه القرآن. هناك أيضا تفسير ثالث لكنه يعني بالصوفية يسمونه يعني الإشاري، ما تشير إليه الآيات، كتفسير الألوسي معاني القرآن، لكن يعني هذا لا فائدة من ذكره، وإن كان يذكر في يعني تفسير القرآن، يذكرون الذين صنفوا في تفسير القرآن، لكن الشاهد أنه يعني لا يذكر لأنه لا فائدة منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ هنا بدأ رحمه الله في الرسالة في طرق التفسير. طرق التفسير يا أخوة تنقسم إلى 4 طرق. الأول تفسير القرآن بالقرآن، هذا الطريق الأول، تفسير القرآن بالقرآن ككتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله، يفسر القرآن بالقرآن، وهذا يعني أفضل التفاسير. وتفسير القرآن بالقرآن قد يكون في نفس الموضع: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إذن هو إيش؟ النجم الثاقب، فالطارق النجم يطرق السماء، فبين معناه في نفس الآية: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وما أدراك ما يتلقى القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، بين فضلها. قال رحمه الله تعالى: وأيضا بارك فيكم، إن المتقين مفازة. ما هي المفازة؟ قال: حدائق وعنابة. فيفسر القرآن في نفس الموضع أو يفسر في موضع آخر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. وفي موضع آخر قال إيش لأبيه: آزر أتخذ من دونه أصنام آلهة. فبين أن معنى أن أباه هنا من هو؟ هو آزر، في موضع آخر. فتفسير القرآن إما في نفس الآية يفسرها ما بعدها: والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن المتقين مفازة حدائق وعنابة، فهذا معنى مفازة ومعنى الطارق. أو يكون إيش في موضع آخر من كتاب الله، وهذا هو يعني أول المسالك وأفضل المسالك، أن يفسر القرآن بالقرآن. وقلنا أفضل من صنف هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. نعم، المجمل يعني العام، شيء عام، لفظ عام، والمفسر يعني المبين لهذا العام. فقال إذا وجد كلام مجمل في مكان يفسر في موضع آخر، يعني يبين في موضع آخر من القرآن. نعم. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. نعم، إذا أعياك، أعياك يعني أتعبك معرفة القرآن، تفسير القرآن، تنتقل إلى تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري لما أنزل سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة: يا رسول الله، من منا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الظلم الذي تظنون، إنما هو الشرك. فهنا بيّن عليه الصلاة والسلام أن الظلم معناه هنا الشرك، بيّن معناه أنه الشرك. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: ومن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقلب إلى أهله مسرورا. قالت عائشة: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنما هو العرض، يعني تعرض عليه أعمال ثم يدخل الجنة، رواه البخاري. فتفسير القرآن بالسنة، وهذا اللي يسمى بالمأثور. نعم. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. نعم، يقولون أن تفسير السنة بالقرآن تنقسم إلى قسمين، تفسير السنة بالقرآن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تفسير فعلي، تفسير فعلي يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وأقيم الصلاة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ففسر القرآن بفعله، أن ركوع وسجود وتشهد وأذكار، وإلا يعني الناس حج البيت فسر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بفعله، وقف بعرفة ومزدلفة وطاب البيت ورمى الجمار وهكذا. فهذا يسمى تفسير بالفعل، تفسير بالفعل. والقسم الثاني تفسير بالقول، يبين التفسير بقوله، كان في قوله تعالى الذي ذكرناه قبل قليل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان بظلم، قال: ليس الظلم الذي تظنون، إنما النظر إلى وجه ربهم. وكما في صحيح مسلم في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال ربكم: قد فعلت قد فعلت. هذا تفسير في القول. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: نعم، هذا يعني إيش؟ السنة الفعلية، السنة الفعلية. نعم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، يعني بينه بفعله أو بين بقوله أيضا، أو بينه بقوله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسر القرآن إما بقوله وإما بفعله. نعم. قال: وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، يعني السنة مثله معه السنة. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على أن السنة كلها وحي، ذكر في كتاب الرسالة لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فاستدل بهذه الآية على أن السنة كلها وحي. وقال: اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال السنة. وذكر يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كما قال الشافعي، قال إلا إذا دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب الاجتهاد فهذا ما يكون وحي. قال كأسرى بدر لما طلب الفدية في أسرى بدر، قال وتلقيح النخل لما قال الناس لا تلقح النخل ففسد النخل وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم ما كان من الله فلا أخطي به أبدا. فقال إلا يعني ما دل الدليل على أنه فعله من باب الاجتهاد، ولا قال الأصل أن السنة كلها وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله تعالى والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. نعم، هذا يعني الفرق، أن القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة والسنة لا يتعبد بها في الصلاة، هذا هو الفرق بينهما يعني. نعم. قال وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكر ذلك. نعم، يعني ذكرها في كتاب الرسالة، ذكرها في كتاب الرسالة. نعم. قال رحمه الله والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. نعم. فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، فبما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نعم، هذا رواه الخطيب واختلفوا في صحته لأنه من رواية مكحول الشامي عن معاذ، ومكحول يعني اختلفوا في سماعه عن معاذ بن الجبل رضي الله عنه. نعم. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. نعم، يعني أن ابن كثير جود إسناده، وبعض علماء كالشيخ الألباني يضعفه بالانقطاع بين مكحول الشامي ومعاذ بن جبل. نعم. قال وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. نعم. لا لا لا لا، الصحيح انه ما يورد شك. لا الصحيح ما يورد شك، الشيخ الباني قال انه يورد شك، انا اعلم ما تريد. لا لا، رد عليه الشيخ ابن عثيمين قال لا ليس كما يقول. لا طعم. قال رحمه الله ثم يعني المرتبه الثالثه تفسير القران باقوال الصحابه، باقوال الصحابه هذه المرتبه الثالثه. وتفسير الصحابي له ثلاث حالات، له ثلاث حالات تفسير الصحابي. الحالة الأولى إذا كان في سبب نزول آية، في سبب نزول آية، وهذا مرفوع عند جماهير العلماء، قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا أو هذه الآية نزلت في كذا، فهذا له حكم الرفع عند جماهير العلماء ويحمل عليه قول الإمام الحاكم. الإمام الحاكم يرى أن تفسير الصحابي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما ذكره الإمام الحاكم في المستدرك، أن تفسير الصحابي مرفوع، عفوا ليس مستدرك، في علوم الحديث، أن تفسير الصحابي مرفوع، ونص عليه أيضا في مستدرك في بعض المواضع. فقالوا أراد يعني أسباب النزول، نزول آيات، إذا قال هذا نزلت في كذا أو هذه نزلت في كذا يعني أراد أنه مرفوع. الحالة الثانية من تفسير الصحابي إذا فسر الصحابي الآية بتفسير لا مجال للرأي فيه، تفسير لا مجال للرأي فيه، يعني ليس اجتهاديا أبدا، لا مجال للرأي فيه، فقالوا هذا أيضا له حكم الرفع ما لم يعرف الصحابي بالأخذ عن بني إسرائيل. إذا فسر الصحابي الآية بتفسير لا مجال للرأي فيها، يعني يعني ما يدخل الاجتهاد، الاجتهاد ما يدخله. فهذا قالوا يكون له حكم الرفع، يعني كأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في المصطلح المرفوع الحكمي، قالوا ما لم يعلم بالأخذ عن بني إسرائيل. القسم الثالث إذا فسر الصحابي تفسيرا للرأي فيه مجال، للرأي فيه مجال، يعني الرأي فيه مجال، كما قال علي رضي الله عنه وقدمنا إلى معاوية فجعلنا هباء منثورة، قال هو كالماء الذي نثر أو كضوء الشمس، هذا اجتهاد لا بس. فهذا موقوف على الصحابي، هذا موقوف عليه. أما إذا كان لا مجال للرأي فيه كما في تفسير قوله تعالى أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم، قال علي في وصف الدابة كلاما لا مجال للرأي فيه، لون الدابة وشكلها، يعني مجال لا مجال للرأي فيه. وعلي عنه لم يعرف بالأخذ من بني إسرائيل، فقالوا له حكم الرفع. نعم، هذا أقسام تفسير الصحابي عند أئمة التفسير، يقسمون له ثلاث أقسام. إذا كان ذكر أسباب النزول فهذا له حكم الرفع. وأفضل طبعا من جمع أسباب النزول هو الشيخ مقبل رحمه الله، الصحيح المسند من أسباب النزول. وغالب يعني غالب أسباب النزول ضعيف، غالبة غالب ما جاء في أسباب النزول اعلم أنه ضعيف. وجمع الشيخ رحمه الله ما ثبت عنده في كتابي الصحيح المسند، يعني الغالب مراسيل عن عطاء وعن الحسن البصري، هذا هو الغالب. والحال الثاني قلنا تفسير لا مجال للرأي فيه، وهذا له حكم الرفع. والثالث تفسير للرأي فيه مجال، وهذا موقوف على الصحابي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. إلى أقوال الصحابة، استدل العلماء بأثر حديث معاذ الذي قلنا أنه اختلفوا في صحته، من قال أنه صحيح، قال أن مكحول الشامي أدرك معاذ، المعاذ عنه ظاهر ذهب إلى الشام ومات في الشام، فقالوا أنه أدركه، فيحتمل أنه سمعه فصحه الحديث من هذا الجانب كالخطيب وابن كثير. وإذا ضعفه قال أن مكحول ما علم أنه سمع من معاذ شيئا، فيكون الحديث منقطع. فاستدلوا قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تريد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تريد قال أجتهد برأيي، أجتهد برأيي. فقال العلماء قال أن هذا الترتيب ليس في منافاة، ليس في منافاة. وإن كان بعض قال أن في منافاة لأن السنة والقرآن واحد، قالوا لا، ما أراد يعني هذا، إنما أراد يعني الترتيب، إذا ما وجدت في القرآن أرجع إلى السنة، وليس معناه أن السنة غير القرآن. قال ليس معنى هذا أن السنة غير، لا بل السنة تفسر القرآن وهي كله وحي، لكن أراد أني أبدأ إذا ما وجدت أن الآية تفسر الآية أرجع للسنة. فقال ليس معنى أنه يعني التفريق بين القرآن والسنة، ليس معنى هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. نعم، يقول الصحابي أدرى من غيره، أدرى من غيره، حتى وضعوا يعني قواعد في علم التفسير أن فهم الصحابي يقدم على فهم غيره ممن جاء بعده، فهم الصحابي يقدم على فهم من جاء بعده، لا سيما في الأحاديث التي رواها الصحابة أنفسهم، يعني ما جاء يعني في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وصحيح ابن خزيمة أيضا: إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن في التراب، في رواية قال فليرقه، يعني إيش؟ يعني يرمي الماء فليرقه. هذه الزيادة فليرقه قالوا بعضهم قال أنها غير ثابتة، لكن صحيح أنها ثابتة. والدليل أن أبا هريرة وهو راوي الحديث كان يفتي بهذا، رواه الدارقطني، قال إذا ولق الكلب في الإناء يراقي الماء، هذا في سنة الدارقطني. فقال إذن فهم أبي هريرة يدل على ثبوت هذه اللفظة ويقدم على غيره، لا تقول الماء ما يرمى، لا يرمى، لأن أبا هريرة هو راوي الحديث وفهم هذا، وفهم الصحابة يقدم على غيره، يقدم على غيره. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجع، لما كان يقول أن التيمم ضربتان، وبلغه أن عمار بن ياسر يقول التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين، فقال ماذا قلت يا عمار؟ فلما ذكر له عمار أنه أصابته جنابة وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، سكت عمر رضي الله عنه، أخذ بقول عمار، يعني ما وسع إلا السنة خاصة. فقالوا على هذا، قالوا أن فهم الصحابي يقدم على غيره، يقدم على غيره إذا كان موافق للحديث، لكن إذا خالف الحديث هذه مسألة أخرى، لكن إذا كان وافق الحديث يقدم على غيره. مثلا إيش؟ اعفوا اللحى، حديث ابن عمر، قالوا وكان ابن عمر يأخذ ما جت على القبضة، قال ابن عمر يعني هو أفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إيش؟ وفروا اللحى، لأن الوفرة معناها الكثرة، ليس معناها يعني الكثافة، فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعرهن قدر إيش؟ الوفرة، يعني قدر القبضة. فالشاهد أنهم قالوا أن فهم الصحابي للحديث يقدم على فهم غيره، كما أيضا في مسألة رؤية الهلال تختلف من بلد إلى بلد. راوي الحديث منه ابن عباس عند الترمذي وأحمد وغيره، حيث جاء يعني عن طائفة منهم الصحابة عن أبي هريرة، ومنهم عن ابن عباس صوموا لرؤيته هذا وأفطروا لرؤيته، هذا حديث ابن عباس. وكان ابن عباس يقول لكل بلد رؤية، يعني ابن عباس يقدم فهم على فهم غيره، لأنه هو راوي الحديث، هو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما صام أهل الشام يوم الجمعة ما صام معهم ابن عباس، صام يوم السبت، فقال هكذا أمرنا، لأنه فهم معنى صوم لرؤيته، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا أهل البيت، ليس اللفظ عام. ولم يعلم مخالف لابن عباس من الصحابة أبدا، ما خالف أحد من الصحابة. فقالوا هذه أصبحت قاعدة مسلمة عند العلم، أن فهم الصحابي يقدم على فهم غيره للحديث، لا سيما إذا كان هو راوي الحديث. قال رحمه الله تعالى: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها. نعم، هم أدرى بذلك، يعني من غيرهم ممن جاء بعدهم، لأنهم جالسوا رسول الله عليه السلام. أنت الآن لو معك شيخ مجالسة ليل نهار وعرفت أقواله وأفعاله وساري أحواله، ثم تسمع أن رجلا في أمريكا ينقل عن هذا الشيخ أشياء أنت ما سمعتها ولا رأيتها من هذا الشيخ، هل يقبل قول ذاك الذي في أمريكا بينه وبين هذا الشيخ مفازة، أو هذا صاحبه الذي معه ملازم الليل والنهار؟ لا، الصاحب ملازم الليل والنهار. هذا حتى يذكرون في اختلاف أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، قالوا يقدم أقوال طلاب الملازمين له، بل في أنواع العلل ذكروا الأئمة في أنواع علل الأحاديث، إذا كان راوي مكثر من الرواية وله طلاب ملازمين له ليل النهار، ثم جاء رجل من بلاد أخرى روى عنه حديث، هؤلاء ما رووه ما يقبل هذا الحديث، يقولون لو كان معلوما لرواه طلابه الذين معه ملازمون. هذه علة عند أئمة الحديث. نعم. قال رحمه الله: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود. نعم، لأن هذا إسناد كله، الإسناد هذا كله بارك بكم إسناد كوفي، فإذا جاء إسناد كوفي عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، الأعمش كوفي، أبو الضحى كوفي، مسروق قيل سمي مسروقا لأنه لما ولد سرق من أمه، لما ولد سرق من أمه فوجده بعد 4 سنوات فسموه مسروق، مسروق بن أجدع الهمداني الكوفي رحمه الله. نعم. قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. نعم، لذلك كان من أعلم الناس في التفسير، لكن كان تفسيره قليل. أكثر المفسرين هو ابن عباس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفقه في الدين. قالوا التأويل تفسير القرآن. وأعلم الناس بعد ابن عباس طلابه كمجاهد. مجاهد قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين وقفوا عند كل آية. فأعلم الناس بعد أو المكثرين في التفسير ابن عباس، هو أكثر الصحابة تفسيرا، ثم ابن مسعود، ثم غيره من أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: نعم. هذا محقق. لا لا، هذا معروف الكلام هذا، اكتبه معروف الكلام هذا. ها؟ غير موجود عندكم؟ هذا فقد قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فقط، ما عندكم فيها؟ خلاص طيب نسمع عن عند شغله ما يضر، لعله ساقط. نعم. طيب، كأن هذا التحقيق أكمل. أي نعم، هذا أكمل. نعم. قال: وقال الأعمش أيضا عن وائل عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: نعم، كان هذا أبو وائل أيضا الكوفي، شقيق بن سلمة أيضا الكوفي من كبار التابعين. نعم. قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. نعم، هكذا يا أخوة ينبغي لمحفظين القرآن، فقد رأينا كثر هنا في هذه البلدان أن الطلاب يحفظون القرآن ولا يعرفون معناه، يقرأ ولا يعرف معناه، بل حتى قصار الصور يقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد، لا يعرف معنى الصمد. قل أعوذ برب الفلق، ما يعرف معنى الفلق. فيحفظونهم القرآن لكن ما يعلمونهم تفسير القرآن، معاني الآيات. فهذا هو حقيقة من الخطأ الذي وقع فيه كثير من المعلمين. فينبغي المعلم القرآن إذا علمه القرآن أن يعلمه معانيه، لو الكلمات التي غير واضحة، حتى يفهم الطالب إذا حفظ القرآن معنى هذه الكلمات التي يقرأها ويتعبد الله بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا. نعم، أيضا أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين، وهو من أصحاب القراءات. نعم. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. نعم، أيضا يقول علمونا الصحابة، هو يروي عن أبي بن كعب وعلي بن طالب وغيره من الصحابة، لما تتعلموا 10 آيات يعرفون العمل بهن، إيش معناهن، حتى يعملوا بهن. نعم. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، هذا أخوة كان من أعلم الناس في زمانه في التفسير، حتى لما كما في القصة المعروفة لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله كبار الصحابة من أهل بدر، وجلس معهم ابن عباس، فسألهم عن قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس تدخلون في دين الله أفواجا، الآية. فسألهم فقالوا بقول، فسأل ابن عباس قال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: هذا نعي للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاء هذا فاعلم أن موتك قريب. فقال عمر قال: والله ما أعلم إلا ما قلت. فكان رضي الله في تفسير القرآن مقدم قالوا السبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم علمه التأويل، فسمي ترجمان القرآن. نعم. قال: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش. نعم، سفيان يعني إذا جاء وكيع عن سفيان يعني الثوري هذا. نعم. عن مسلم قال قال عبد الله عن مسلم مسعود أبو الضحى الذي مر قبل قليل، أبو الضحى مسلم الكوفي أبو الضحى. نعم. قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. انظر كيف يعني ابن مسعود يثني على ابن عباس وفهمه للنصوص. وقلنا يا أخوان ابن عباس كان يعني رحمه الله حتى في السنة، حتى في السنة كان يعني موفق فهمه، أيضا يقدم حتى في السنة بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، لما يعني أشكل على الناس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس في السمع عاشوراء: لأن عشت إذا قادم لأصومن التاسع. إيش معنى أصوم التاسع؟ هل أصوم التاسع وأترك عاشوراء العاشر؟ ظاهر الحديث هكذا، وقال قوم بهذا القول، بهذا القول قالوا به. لكن لما رجعوا لابن عباس إيش قال ابن عباس؟ قال صوم التاسع والعاشر خالف اليهود روح الطحاوي، فأخذوا بقول ابن عباس لأنه هو راوي الحديث، هو إيش أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم العشر القادم لأصل من التاسع. ذكرنا قبل قليل أن القاعدة عند أصحاب الحديث أن راوي الحديث فهمه للنص يقدم على فهم غيره، سواء كان من كان معه أو كان من جاء بعده. نعم. قال رحمه الله: ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق. نعم. عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى. نعم. عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن بندار عون. بندار هذا هو محمد بن بشار، يسمى بندار، يسمى محمد بشار ويسمى بندار. بندار يعني الذي يعني خده أحمر، لو خدين حمر فسمى بندار. نعم. قال عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة، يعني أثنى على فهم ابن عباس، صحابي كبير كابن مسعود يثنى على صحابي آخر ابن عباس. معنى إيش؟ أن فهم ابن عباس يقدم يخو على فهم غيره، يقدم على فهم غيره، لا سيما ممن جاء بعده من الناس من التابعين أو الأمة إلى يومنا هذا. نعم. قال: وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح. وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنهما؟ الله أكبر. يعني كسب علما كثيرا. نعم. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا. الله أكبر. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمر. نعم. قلنا أن في تفسير الصحابي إذا كان لا مجال للرأي فيه يحمل على إيش؟ أنه مرفوع، إلا إذا علم أنه أخذ عن أهل الكتاب. ابن عباس أخذ عن كعب الأحبار، لكن هو أخذ عنه في الزهد والرقائق، وليس كثيرا، ثلاث أحاديث والله أعلم أو أربعة، ليس كثيرا أصلا. نعم. قال: ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. نعم. الزاملتين يعني كالصندوق الكبير، كالصندوق الكبير وجدها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله أيام الفتوحات، كلها يعني من كتب أهل الكتاب. نعم. قال: فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. نعم، يعني كان أحيانا يحدث من كتب بني إسرائيل التي لا تخالف الشرع، وسوف يأتي إن شاء الله بيان يعني هذه الكتب. نعم. قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد. نعم، هذه فائدة. هكذا كان يقول شيخ الإسلام في المقدمة، أن تذكر باب إيش؟ الاستشهاد فيها، ليس باب اعتضاد أنها تغول الحديث. لا، ما تغول الحديث، ما تعضده. والإسرائيليات قالوا لها ثلاث حالات، الإسرائيليات لها ثلاث حالات. الحالة الأولى: ما علمنا كذبة في كتاب الله أو سنة رسوله، وهذا لا عبرة فيه لأنه كذب، ما علمنا أنه كذب فهذا يترك. الثاني: ما كان موافق لشرعنا فالعبرة بشرعنا، ما كان مطابق لشرعنا فالعبرة بشرعنا. الحالة الثالثة: إذا كان غير مطابق شرعنا لكنه لا يخالف شرعنا، لا يخالف الشرع، فهذا الذي يذكر حده عن إسرائيل ولا حرج. إذا كان غير موجود، يعني لا يطابق شرعنا لكن ما يخالفه، فهنا قالوا يحدث به، لقوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن إسرائيل ولا حرج. يعني إذا كان علمنا أنه ليس بكذب ولا يخالف شرعنا. نعم. قال رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام. نعم. أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. نعم، يعني إذا كان موافق إيش لشرعنا، شرعنا إيش يؤيد أن هذا الكلام صحيح، فالعبرة بشرعنا هنا لا بهذه الإسرائيليات. نعم. قال: والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. نعم، إذا كان علم أنه كذب فهذا لا عبرة فيه، كيف نعرف أن شرعنا بيّن أن هذا كلام كذب، فهذا لا عبرة فيه ولا يذكر. نعم. والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. يعني ليس في شرعنا ما ينكره، هو غير موجود في شرعنا لكن ما ينكره، هذا يسمى مسكوت عنه، حد عن إسرائيل ولا حرج. نعم. قال: فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم. وغالب، نعم، يعني يذكر لكن لا نقول حق ولا نقول باطل، لكن يذكر في هذا الباب. نعم. قال: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم، هكذا أيضا قال شيخ الإسلام، قال: غالب إسرائيليات ما منها فائدة تعود على الإنسان، ما منها، لكن تذكر ككلب بني إسرائيل، هل هو أحمر أو أصفر أو أخضر أو أزرق؟ طيب، هو جاء في كتابنا وكلبهم باسط ذراعه. طيب، إيش الفائدة إذا عرفت هل هو أسود أو أخضر ويتناقش مع أخواننا هو أخضر لا أصفر؟ إيش الفائدة؟ طيب، الشجر التي أكل منها آدم، هل هي التفاحة كما يعني خيل الناس أنها تفاحة، أم هي السنبل؟ فيأتون باختلافات كثيرة. أثبت أنها شجرة في ما جاء في كتابنا ونكتفي بهذا، فهذا كلها ما منها فائدة، لا فائدة منها. نعم. قال: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا. نعم. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. نعم، خلاف بسبب هذه الأمور، لون الشائز ما هي الثمرة، ما لون الكلب، سفينة نوح من صنعت من خشب أو من حديد أو كذا، كل هذا لا فائدة منه. نعم. قال: كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم. يعني كل هذا إذا عرفت ولا ما عرفت في فائدة منها؟ ما منها فائدة، فعلم التفسير هو ما يخدم التفسير، أما كان ما يخدم التفسير لا فائدة منه. قال وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة. هل ضرب بيد البقرة أم بذيل البقرة أم بقدم البقرة أم بجلد البقرة؟ كل هذه أقوال لهم ما منها فائدة. نعم. قال ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. نعم يعني ما منها فائدة إذا عرفت ما هي الثمر التي أكل منها آدم، إيش الفائدة من هذا؟ ما منها فائدة. إذا عرفت الجزء الذي ضرب به موسى هذا الرجل الميت، إيش يعني إيش الفائدة منه؟ ما منه فائدة. نعم. قال ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هنا موجود عندكم هذا؟ موجود الآن. طيب. نعم. قال فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردها. نعم. ذاك قابل عباس الأعلم بعدتهم. نعم. قال ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. نعم. وهكذا تقول ما هي الشجرة التي أكل من آدم؟ قل الله أعلم. نحن نثبت الشجرة. لون الكلب الله أعلم، هو كلب فقط. أسماء أصحاب الكهف وهكذا نقول الله أعلم. أما ما جاء فهذا كلها إسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها. نعم. قال فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلع الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. نعم. هذا ما سيخبر. يقول بعض الناس ينظر للعلم بعين الأعور، يعني من جهة واحدة دون عين أخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا ينظر إلى العلم بعين الأعور، يعني ينظر بالجهة دون جهة. وقال ويعني قال أن القاضي لا يحكم على الشخص بمجرد الدعوة حتى يسمع كلام المتهم، فلا بد أن يسمع من الطرفين. فالذي يعني يحكم على مسألة من قول واحد هذا ما عرف العلم ما فقه، لا بد أن ينظر إلى أقوال الجميع وأدلة الجميع ثم بعد ذلك يتبين له الصواب. أما أنه ينظر إلى عين واحدة ثم مشى على هذا القول ونسب الأقوال الأخرى والأدلة الأخرى، أين تذهب بهذه الأقوال وهذه الأدلة؟ فهذا هو الذي يعني كما قال ابن كثير هذا ناقص ويسمى مقلد عندهم، يسمى مقلد. نعم. قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. نعم. أو يذكر الأقوال ثم يسكت ما يبين الراجح منها، يقول أيضا هذا ناقص. لكن لابد إذا ذكر الأقوال أن يذكر إيش الراجح حتى لا يقع الناس في يعني في دوامة ما عرفوا كيف الخروج منها. نعم. قال فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ، وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. نعم، إلى أقوال السلف من التابعين، وقال بعضهم يرجع إلى علم اللغة، إذا ما وجد يرجع إلى علم اللغة، لكن السهل أنه يرجع إلى التابعين لأنهم طلاب الصحابة. نعم. قال: كمجاهد بن جبر، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق. قال: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. نعم، يعني كان مجاهد يعرض القرآن على ابن عباس من أول إلى آخر 3 مرات، يسأل عن كل آية، ومع هذا كان تفسير مجاهد قليل، لكن أخذ طلابه عنه، طلاب مجاهد أخذوا عنه التفسير، ولا مجاهد كان يعني تفسيره قليل رحمه الله. نعم. قال: وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. يعني لا تتعده، لأنه أخذه على ابن عباس، هذا يقول حسبك، يعني لا تتعده إلى غيره، يعني اكتفي به. نعم. قال: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. نعم، هذا المسألة يقول: إذا وجدت أقوال السلف مختلفة فيظن أنها إيش، أن هناك خلافات بينهم في تفسير القرآن، اعلم يا أخوة أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف تضاد وخلاف تنوع، خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف التنوع تكون آية شاملة لهذا كله، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما هو النبأ العظيم؟ قيل القرآن، قيل القيامة، قيل كتاب الله، قيل يعني، فقالوا هذا خلاف تنوع، النبأ العظيم يشمل هذا كله، هم كذبوا في القرآن وكذبوا في البعث وكذبوا في القيامة، يعني سألوا عنها، فهذا يشمل كله، أنهم سألوا عن القرآن وعن البعث وعن أمور القيامة، فالنبأ العظيم يشمل هذا كله، فهذا قالوا خلاف تنوع، ليس هناك تضاد. لكن خلاف التضاد يكون قول مخالف الآخر، يعني لا بد أن أحدهم راجح، ليس هناك قول آخر، فالراجح هو الصحيح والآخر هو القول الضعيف، فقال بأن أقوال السلف يعني تكون كلها إيش، تنوع، والآية تشمل هذا كله، الآية تشمل هذا كله. نعم. قال: يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. نعم، يعني كله بمعنى واحد، هو خلاف التنوع، خلاف التنوع. نعم. قال: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ نعم، يعني هذه المسألة في أقوال التابعين والصحابة، ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله في مقدمة التفسير، أما قول الصحابي فهو حجة عند جماهير العلماء إلا الظاهرية ابن حزم الظاهري ومن مشى على قول ابن حزم، فإنه ما يرى قول الصحابي حجة. أما جماهير الأمة أمة الإسلام كلهم يقولون أن قول الصحابي حجة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن لا يخالف النص، الحالة الثانية أن لا يخالف صحابي آخر. أما إذا كان ما خالف النص ولا خالف صحابي آخر فهذا حجة. قلت للشيخ صالح الحيدان رحمه الله ما معنى حجة شيخنا؟ قال أي أنه يعمل به كما يعمل في الحديث الصحيح، يعني ما يتجاوز، قال كما يعمل في الحديث الصحيح، فقال هذا معنى قولهم حجة قول الأمة. فإذن قول الصحابي حجة إلا في هذين الحالتين، أن لا يخالف النص. لما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عنه أن يتوضأ بماء البحر قال لا هو النار، هل يقبل هذا القول يا أخوة؟ ما يقبل. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طور معه الحل ميتته، فما يقبل. لما قيل لأبي هريرة في المسح على الخفين قال كيف نمسح على جلود البقر؟ ما قبل منه هذا القول. ثم بعد ذلك تراجع رضي عنه الله لما بلغته النصوص، فقالوا يكون أنه ما بلغه النص، ما بلغه النص. هكذا ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام على الأمة الأعلام، إذا خالف الصحابي النص عرف أنه ما بلغه، لأن الصحابة ما يخالفون أبدا النصوص. الحالة الثانية أن يخالف صحابي آخر، مثلا من فاتته صلاة العيد هل يقضيها كما هي ركعتان في كرة في الأولى سبع تكبيرات والثانية خمسة، أم يصليها أربع ركعات قضاء كما يفعل في صلاة الجمعة؟ قال أربعة ابن مسعود، وقال اثنان أنس، هنا اختلفت الأقوال، فلا أكون أقول أحد حجة على الآخر. قال قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف غيره فما رجح، في حال المخالفة هنا ترجح في حال المخالفة. أم ذكر قوله لوحده ما خالف النص ولا خالف الصحابي آخر فهذا حجة، قول الصحابي حجة على الأصح عند جمهور العلماء، قلنا إلا الظاهرية ومن مشى على قول الظاهرية، فقدم مثلا قول التابعين أو أتباع التابعين على قول الصحابة، أو قول مثلا الأمة على قول الصحابة، وهذا حقيقة يعني مخالف لما عليه الأمة. ومن نظر في ما ذكره ابن القيم رحمه الله في أصول الفتوى عند الإمام أحمد، ذكر في إعلام الموقعين قال أن أصول الفتوى عند أحمد تدور على أربعة أمور. الأمر الأول كتاب الله، يأخذ الدليل من كتاب الله، قال فإن لم يجد أخذه من السنة، هذه المرتبة الثانية من السنة، قال فإن لم يجد قال أخذ بأقوال الصحابة، قال ولا يتعدى أقوال الصحابة، قال فإن لم يجد اجتهد برأيه، قال أخذ إيش رحمه الله؟ قال أخذ بالقياس، يعني اجتهد برأيه، قاس مسألة على مسألة، الحاق فرع بأصل. فذكر هذه يعني مدار الفتوى عند الإمام أحمد. أما يفسر، أما يأتي بالدليل من كتاب الله فإن لم يجد سنة رسول الله عليه الصلاة فإن لم يجد قال أقوال الصحابة، بعدهم قال إيش يجتهد برأيه، ما قال أقوال التابعين ولا غيره، لأنها ليست بحجة عنده، الحجة في أقوال الصحابة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا في مسألة إيش قول الصحابة، قول الصحابة حجة. أما التابعون ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أقوالهم ليست بحجة، أنت ما تملزم بقول التابعين إلا قال إذا أجمعوا على مسألة فهذا يكون إجماع، والإجماع ملزم، والإجماع ملزم. أما من حيث يعني قول أحد على أحد يقول ليس بحجة، حتى لو انفرد هو في القول ليس بحجة، قال إلا إذا أجمعوا فهنا يكون حجة. نعم. قال رحمه الله وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون الفروع يعني إيش فروع؟ يعني الحلال والحرام، في الحلال والحرام يعني الأحكام، هذا معنى الفروع. قال فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. نعم. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، لأنه إجماع. أما الإجماع فهذا إجماع، هذا مسألة أخرى، الإجماع ما هو؟ هو إجماع علماء العصر على حادثة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان في عهدي ليس هناك إجماع، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في إجماع لأن الشرع موجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مسألة معضلة، إذا أجمعوا فيكون إيش؟ يكون إجماع. والإجماع دائما مستند إلى دليل، ما في إجماع إلا وله دليل، هذه قاعدة، علم من علم وجهل من جهل، فلا يجمعون إلا وعندهم دليل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما في إجماع لأن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إجماع، العبرة بما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته هنا نعم يبدو الإجماع، فقال هو إجماع علماء العصر على مسألة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته فليكون إيش؟ أولا علماء العصر ليس عوام الناس، ثانيا على مسألة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليست في حياته. نعم. قال: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العربي. نعم. أو أقوال الصحابة في ذلك، يرجع إلى اللغة، هذا المرتبة الرابعة، تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بقول الصحابة، المرتبة الرابعة في اللغة، وهذا هو تفسير الرأي، تفسير الرأي من حيث اللغة، فإنهم كانوا يفسرونه من حيث اللغة. مثلا قال ابن عباس: ما كنت أعلم معنى قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور، إيش معنى يحور؟ الحور إيش معنى؟ قال: حتى سمعت امرأة تقول لجارية، جارية يعني البنت الصغيرة، حوري إلى البيت وإلا ضربتك، يعني شيء ارجعي وإلا ضربتك، فعرف أن الحور معناه الرجوع، أنه ظن يعني أن لن يرجع إلينا، فتوخذ إيش من باب اللغة، فتوخذ من باب اللغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال. نعم. قال شوه: الرأي انقسم إلى قسمين، الرأي انقسم إلى قسمين، القسم الأول رأي صحيح والثاني رأي فاسد. الرأي الصحيح هو المبني على علم واطلاع كتفسير العلماء، مبني على علم واطلاع، والثاني رأي فاسد هو المبني على جهل وقلة اطلاع كتفسير العوام أو المبتدعة أو غيرهم ممن يفسر عن جهل وقلة اطلاع، وهذا هو الحرام، وهو المراد في قول ابن كثير رحمه الله، أراد النوع الثاني لأنه ما أراد الأول، لأن ابن كثير نفسه أحيانا يفسر الآية برأيه، بل مواضع كثيرة ليس أحيانا. قال رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه الإمام بن محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. لا، هذا ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح. نعم. قال: وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. نعم، لكن الصحيح أنه إخوة غير ثابت، هذا الحديث غير ثابت، من قال قرآن برأيه فتبوأ مقعده من النار، قال انه غير ثابت. نعم. قال: وهكذا نعم كلام طويل لكن كان سنده ضعيف جدا. ضعيف جدا؟ نعم. اي نعم، هذا صحيح انه ضعيف. نعم. طيب. قال: وهكذا رواه ابن جرير ايضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه. نعم، يعني موقوف على قول ابن عباس. نعم.

إبراهيم النخعي من علماء الكوفة. نعم. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. نعم. طبعا هذا قول السلف هؤلاء كلهم ترى فسر القرآن مسروق غير من الأمة، لكن معناه أن لا تستعجلوا وتفسروا القرآن بمجرد رأيكم من غير علم ولا بصيرة، هذا معناه، وليس معناه أنهم يعني يمنعون عن التفسير، لا، لأن هم فسروا القرآن أنفسهم، لكن لا يستعجل ويفسر القرآن بغير علم ولا بصيرة. نعم. قال فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. نعم، يعني بغير علم وبصيرة، بدون علم وبصيرة، ولا هؤلاء فسروا القرآن لكن رادوا يعلمون الناس لا تفسر القرآن بغير علم ولا بصيرة. نعم. قال رحمه الله فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. نعم، لا حرج، وهم هكذا فسر القرآن، فإذا قال أن أقوالهم هذه تحمل على من كان جاهلا تحمل، أما من كان عالما فلا، لأنهم هم أنفسهم فسر القرآن. نعم. قال ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة. انظر كيف، يعني أن أقوالهم موجودة في التفسير، فنهوا من كان جاهلا لا علم عنده ولا بصيرة. نعم. قال لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. نعم. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه بما يعلمه. نعم. لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي عن من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من نار. نعم، حديث جيد، حديث جيد. نعم. قال فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا هذا العنبري، يعني العنبري هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا جعفر بن محمد الزبيري قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام. لا، هذا غير ثابت. إيش قال عنده؟ له ذكره ابن كثير هكذا، كان ابن كثير هنا سيتكلم عنه. إيش قال كثير؟ قال فإنه حديث منكر غريب. أي بس هذا غير ثابت هو. نعم. قال ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي. نعم. عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به فإنه حديث منكر غريب. نعم، يعني استنكره ابن كثير، هذا صحيح أنه غير ثابت، الحديث غير ثابت. نعم. قال وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام ابن العوام القرشي الزبيري. قال البخاري لا يتابع في حديثه، وقال يعني تفرد بأحاديث ما يعرف غيره من الناس. نعم. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث. نعم. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبريل. نعم. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث. نعم. فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه. نعم، يعني أن القرآن ينقسم إلى قسمين، علم يعلمه العلماء والعلم الثاني لا يعلمه إلا الله، نفس ألف لام ميم طه حاميم، هذا علم لا يعلمه إلا الله، لا تغل ما معنى ألف لام ميم أو حاميم، لا، والثاني علم يعلمه العلماء، فهذا هو القرآن يقسم إلى قسمين، علم استأثر الله به نفسه وهذا لا نبحث عنه، لا نبحث عن معنى حاميم، وعلم يعلمه العلماء فهذا الذي يعني يبحث عنه. نعم. قال ومنه ما يعلمه العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهله. نعم، يعني القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قال هذا ك يعني الحروف المقطعة، كالحروف المقطعة. والثاني علم يعلمه العلماء، وهذا عامة القرآن. والثالث علم تعرفه العرب من حيث اللغة، من حيث لغتهم يعرفون معنى القرآن، وغالب القرآن معروف عندهم لأنه من لغتهم ما يشكل عليهم شيء. والرابع علم تعلم العامة، عامة الناس، أقيموا الصلاة، في أحد ما يعرف أقيموا الصلاة؟ العرب والعجم يعرفون معنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. قال رحمه الله: كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير، يعني قال أن علم القرآن أربعة، هذا قول ابن عباس. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس، هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. نعم. قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. نعم. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. نعم. وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال ابن جرير: وقد روي نحوه من في حديث في إسناده نظر. لا، الحديث لا يصح، إنه الثابت أنه من قول ابن عباس ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إسناده نظر يعني إسناده ضعيف. نعم. قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي. نعم، هذا العلة، الكلبي، الكلبي متروك، رمي بالكذب، هذا علته. نعم. عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي. نعم. فإنه متروك الحديث. نعم، لأنه رمي بالكذب، رمي بالكذب. قال: لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم. هذا صحيح، أنه من كلام ابن عباس، أنه من كلام ابن عباس. نعم. هنا يا أخوان انتهت هذه الرسالة، رسالة الإمام الحافظ رحمه الله ابن كثير. وهذه الرسالة يعني إذا قرأها الطالب ينتقل بعدها إلى قراءة مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجد هناك تطابق بين رسالة الشيخ الإسلام وهذه الرسالة، حتى يعني يتوسع. ما فاتك هنا تجده في كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية. نفعنا الله بما سمعنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.